قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع سلسلة جديدة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الطيبون والطيبات، عنوان حلقات هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به. وهذا البرنامج سيتناول فيه الحديث عن الطيبين والطيبات. الطيبات ستتكلم عنهن أمنا الفاضلة الحاجة دكتورة عبلة الكحلاوي، ربنا يشفيها ويعافيها رب العالمين ويردها إلينا سالمة غانمة. وأنا سأتناول الحديث عن الطيبين، والحقيقة موضوع مهم جدا، موضوع أسري اجتماعي، موضوع نتمنى أن احنا نتعايش معاه بقلوبنا بجد. بس الأول قبل ما نبدأ يعني عايزين نعرف مين هم الطيبين. مين الطيب؟ هل الطيب ده الإنسان البسيط الغلبان اللي يعني المتواضع وبس؟ لا، الطيب هو الإنسان صاحب القلب الطيب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الطيب ده الإنسان اللي بيحب ربنا، الإنسان اللي بيحب نبينا صلى الله عليه وسلم، اللي بيحب المؤمنين في كل مكان ويوالي المؤمنين ويعادي الكافرين. الطيب ده الإنسان المتبع لسنة النبي. الطيب ده الإنسان الذي لا يأكل إلا الحلال الطيب، ولا يتزوج إلا الطيبة، ولا يأكل إلا الحلال الطيب، ولا ينفق إلا من الطيب. هو ده الطيب، يقول جل وعلا موضحا إن الطيبين دولت هم أسعد الناس حالا في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فرق كبير جدا حبيبي في الله بين الحياة وبين المعيشة. شوف ربنا لما ذكر الناس الذين أعرضوا عن ذكر، اللي قال ومن أعرض عن ذكر فإن له إيه؟ مش حياة ضنكة، لا، معيشة ضنكة. اسأل واحد تقول له أخبارك يا فلان، لك الحمد لله عايش، يعني هو زي ما الناس عايشة دين عايش. إنما المؤمن حي صاحب قلب حي موصول بالله، قلب موصول بشرع الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكة. إنما هنا إيه؟ قال فلنحيينه حياة طيبة. الطيب لا يحب إلا الطيبين. قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولما الطيب ده يعوز يتجوز ما بيعوز يتجوز غير واحدة طيبة. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولما ربنا يكرمه بذرية أو يطلب الذرية، ما بيطلبش أي ذرية وخلاص، يعني يا رب بقى ولد، يا رب بنت، يا رب والكلام ده، يعني هو عايز خلفة وخلاص، وأعز الولد ولد الولد، مش كده. لا، شوف سيدنا إبراهيم قال رب هب لي من الصالحين، لو ما كانش صالح ما يلزمنيش. وزكريا لما ربنا سبحانه وتعالى حكى عنه قال: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. أنا مش عايز أي ذرية، هو يا فرحتي بالولد. الولد إذا كان على غير طاعة الله فكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة محزنة مجهلة. أما لو كان نشأ على طاعة ربنا وذرية صالحة طيبة، يبقى هو البلد الطيب لا يخرج نباته إلا، أو البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. وتحضرني هنا قصة جميلة جدا أقولها لكم في عجالة كده، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وآله وسلم. كان في واحد اسمه المبارك. المبارك ده كان عبدا رقيقا عند رجل غني جدا اسمه نوح بن مريم. في يوم من الأيام نوح ده قال له: يا مبارك روح البستان بتاعي في المكان الفلاني، وعايزك بقى تاخد بالك من البستان وطلع الفاكهة والزرع اللي فيه. قال له: حاضر. راح قعد هناك 3-4 شهور. بعدها نوح عايز يروح يطمئن على البستان بتاعه اللي هو العزبة بتاعته يعني. فراح عشان يطمئن، فجأة كان معاه مجموعة ضيوف. قال له: مبارك ادينا شوية رمان حلو كده وشوية عنب جميل عشان بس الضيوف. فنقلوا رمان حامض ونقلوا عنب حامض. فقال له: يا نوح يا مبارك، ألا تعرف الحلو من الحامض؟ قال: يا سيدي ما أرسلتني لأكلها وإنما أرسلتني لأحفظها. قال له: يعني أنت 3-4 شهور ما دقتش ولا عنباية كده؟ يعني ده بيقول واحد شغال في محل أكل بياكل نص ويقول لك طباخ السم لازم يدوقه يعني. قال له: ما أكلتش؟ قال له: والله ما ذقت أبدا من هذا البستان شيئا. الراجل سأل الجيران، قال له: فعلا عمرنا ما شفناه بياكل أي حاجة خالص. فعرف إنه إنسان تقي. فقال: يا مبارك أريد أن أستشيرك في أمر هو أهم أمر في حياتي. قال ما هو يا سيدي؟ قال أنت تعلم أن رجل غني ثري وليس عندي إلا ابنة واحدة، فقد تقدم لها فلان وفلان وفلان من علية القوم ومن سادة الناس، فيا ترى لمن أزوجها؟ قال يا سيدي إن اليهود كانوا يزوجون من أجل المال، وإن العرب كانوا يزوجون من أجل الحسب والنسب، وإن النصارى يزوجون من أجل الجمال، وإن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون من أجل الدين والخلق، فمن أي الفرق أنت فزوج؟ قال أنا من فرقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب مع أصحابي. فقال والله لا أزوج ابنتي إلا على الدين والخلق، والله ما رأيت إنسانا أدين ولا أشد خلقا ولا أحسن خلقا منك يا مبارك، فقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. فكانت ثمرة الزيجة المباركة دي أن أنجبت له هذه البنت المباركة، أنجبت له ابنا مباركا هو شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي. الإنسان الطيب لما يطلب الرزق لا يطلب إلا الحلال، قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وخد بالك في اقتران شديد جدا بين أكل الحلال وبين العمل الصالح. من أكل حلالا، واحفظ الجملة دي حبيبي في الله، من أكل حلالا أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل حراما عصى الله شاء أم أبى. خد بالك، ولما يعوز الطيب ده بقى ينفق كمان ويطلع زكاة مال أو صدقات، لا ينفق إلا من الطيب. قال جل في علاء يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والحديث بقى عندنا في صحيح مسلم أن النبي من صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. في آخر الحديث نبقى ليه وذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطير السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، لكن عنده مشكلة، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. يبقى لابد من إيه؟ من يعني أن اللقمة تكون طيبة علشان يستجاب الدعاء. وده يذكرني بقصة، ما يبقاش واحد مثلا عزكم الله تاجر مخدرات ويروح يبن الناس يقول اللهم تقبل يا رب، أو يكون فاتح محل خمر ويعمل مائدة الرحمن اللهم اجعلها خالصة لوجهك، يعني إن الله طيب ولا يقبله إلا طيب. وذلك أذكر مثل عجيب جدا، الإمام أبو حنيفة مرة لقى رجل سرق تفاحة وفي نفس المكان راح تصدق بها على واحد، فقال سبحان الله تسرق تفاحة وتتصدق؟ قال أجل، السيئة تكتب واحدة والحسنة بعشر أمثالها، أنا سرقت تفاحة كتبت عليها سيئة، فلما تصدقت كتبت بعشرة، يبقى أنا كده ليها تسعة. قال وما أدراك، سرقت التفاحة فكتبت عليك سيئة فتصدقت بها من الحرام فلم تقبل منك. يبقى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. سبحان الله، حتى الإنسان الطيب ده لما يتكلم يا جماعة الله على كلام المؤمن، الله على كلامه. احنا دلوقتي هنقول برضو العناصر بتاعت البرنامج، بس يعني فاضل تكة ظنطتها كده نقولها لكم بسرعة كده. لا يتكلم إلا بالكلام الطيب. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى إيه، وكل عبادي يقول التي هي مش حسن، لا أحسن. أنا عايز أقول مثلا واحد بيتصل بيه دلوقتي، فبدل ما أقول له مثلا إزيك يا أخ فلان، إزيك يا حبيبي، إزيك يا روح قلبي، أحاول أنتقي الكلمة الجميلة. المؤمن كده يا جماعة، لولا إخوة لي ينطقون أطيب الكلام كما ينطق أطيب الثمر اللي أحببت أن ألقى الله عز وجل. ده كلام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. شوف ربنا بيقول إيه بقى عن المؤمنين عن الطيبين، وهدوا إلى الطيب من القول. الله، شوف يا أخي ربنا بيهديهم إلى أن الكلام اللي يطلع حتى كلام جميل ومتنقي وحلو ويقبله أي إنسان. المؤمن عنده ذوقيات جميلة، يعني الكلام بتاعه واحد من السلف كان بيقول والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. الكلمة بيحاسب نفسه عليها. شوف بقى المولى عز وجل ضرب لك مثل جميل أوي للكلمة الطيبة، قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، خد بالك، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء والثمرات بتاعتها لا تنتهي، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الله، علشان كده ربنا قال إيه عن الكلام الطيب؟ قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنبي عليه السلام قال إيه؟ إن رجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. في روايتين، رواية بتقول يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، والرواية الثانية بتقول يرفعه الله في الجنة 70 خريفا بالكلمة الطيبة. حبيبي في الله، الكلمة الطيبين دولت كل الصفات الجميلة فيهم، ولذلك شوف حالهم عند الموت بقى، يعني حال الطيبين لو عاشوا على أنهم يبقوا طيبين كده بالمنظر ده، حالهم عند الموت. قال جل وعلا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. عارف هتقول لي يا استاذ احمد تقول لي في معلش بقى الحته دي التعامل عندي مشكله لان في حديث بيتعارض مع الايه دي. ايه هي يا استاذ احمد؟ ايوه خلاص عرفت، الحديث في البخاري ومسلم طبعا معروف ان النبي عليه الصلاه قال لن يدخل احدا منكم الجنه عمله. معاك والله. هنا الحديث بينفي ان الحد هيخش الجنه بعمله، وهنا الايه بتثبت ان الانسان يخش الجنه بعمله بما كنتم تعملون. اقول لك بقى استاذ احمد، عارف بقى الاشكاليه تحل في ايه؟ تحل بقى ان العلماء الامه قالوا ان الباء هنا اسمها باء السببيه، ما هياش باء العوض. يعني ايه باء السببيه العوض؟ يعني ادخلوا الجنه بسبب ان انتوا خدتوا الاسباب فعملت العمل الصالح، هي لبست حجاب وصلت وانت الحمد لله صليت وبريت امك وابوك وعملت الخيرات دي كلها، فتخش الجنه بسبب تلك الاعمال وليس بسبب ان الاعمال دي توازي دخولك الجنه. باء العوض يعني عمل يا ربي يساوي دخول الجنه، لا لا لا ما يساويش، انما ربنا وفقك للعمل ده فلما عملته قبله منك فدخلك الجنه بهذا السبب، فهذه رحمه من الله سبحانه وتعالى. اخر حاجه، والطيبين بقى لو فضلوا طيبين الخاتمه بتاعتهم فين والمصير بتاعهم فين؟ ايه ده عايزه كلام؟ برحمه الله اولا واخيرا في الجنه. قال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. الله، حتى اذا جاءوها، خد بالك من اللفظ بقى، وفتحت ابوابها. لما قال عن اهل النار وسيق الذين يعني التانيين بقى يوم هيخشوا النار، ها واخد بالك، اللي هيخشوا النار قال ايه؟ فتحت ابوابها، ما قالش وفتحت. فتحت ليه؟ قال لك النار مقفوله، اول ما قربوا اتفتح الباب في وشهم فجاء لهيب النار في وشهم مره واحده. انما اهل الجنه، الجنه اصلا مفتوحه لهم ومتزينه ومتظبطه ومشتاقه لهم، فراحوا فالابواب مفتوحه. تمام؟ زي اللي بيعد الفيلا بتاعته لضيف عزيز جاي عليه، فالباب مفتوح وفارش له السجاد ومظبط الدنيا ومعلق لمض ويعني مستعد لاستقباله، فالجنه مستعده لاستقبال هؤلاء الناس. فاذا ايه؟ حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، خد بالك بقى، سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. الله اكبر. طيب نقول في دقيقه واحده يا استاذ احمد بس السلسله بتاعتنا ايه، ونخش بقى بعدها على طول على الاتصالات. سلسلتنا حبايبي هتبقى ان شاء الله في 12 حلقه، احتمال نحط قدامها صفرين تبقى 1200 حلقه، وليه ما معاكم لحد ما ينفخ في الصور، انا فاضي مفيش حاجه ان شاء الله. هنتناولها في 12 حلقه ان شاء الله. الحلقه الاولى هنبداها يوم الثلاث، مش عارف بقى اللي جاي ولا اللي بعده. ان شاء الله هنتكلم عن مسؤوليه الرجل عن عاطفته تجاه زوجته، اللي هو بالبلدي كده الحب الحقيقي، الحب الحلال اللي بين الزوج وزوجته، ده رقم واحد، الحلقه الاولى. الحلقه الثانيه حق الابناء على الاباء في اختيار الام، اختيار الزوجه الصالحه. الثالثة هتبقى زوجتك مسؤولة منك أمام الله، اللي هي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحلقة الرابعة الوالد ليس خازنا للمال، هنتكلم عن تربية الأولاد. الحلقة الخامسة، خد بالك والله حلقات مهمة جدا جدا، احنا النهارده بس بنعمل تمهيد كده ويعني هنتعايش مع بعض في الحلقات اللي جاية دي إن شاء الله. الخامسة كيف تكون أمانا لبيتك؟ أمان مادي، أمان عاطفي، أمان نفسي، يعني إن الأب يكون فعلا في بيته كده يعني فعلا ماله هدومه يعني زي ما بيقولوا. رقم ستة القوامة خلق وعمل، القوامة ما هيش خبط ولعب كاراتيه يكون وفو، لا خلق وعمل. رقم سبعة إني لأتزين لامرأتي، مش هينفع أكون يعني لازم الزوجة برضو تبص على المنظر يفتح نفسها للحياة بدل ما يغمى عليها. طيب رقم ثمانية زوجتك سكن لك وسبب لعفافك، ما بقاش أنا متجوز واحدة ومصاحب لولو وتوتو وميمي وسوسو، ما ينفعش، هي زوجة حلال وخلاص. رقم تسعة كيف نحول العادات إلى عبادات في بيوتنا. رقم عشرة الحدود أثناء الشجار، الشجار آخره إيه؟ فاس ولا فرفر ولا هي بس ضربة بالسواك ولا هي نظرة وخلاص نكتفي ولا هي كلمتين نذكرها بالله وهجري في الفراش والحاجات الشرعية الجميلة ديت، ولا يخبطها من الدور السادس ينزلها يعني إيه ويجيب لمس أكتاف، لا يعني إيه الموضوع مش كده. 11 و12 أداب الانفصال اللي هي بيسموه الطلاق الناجح. هو في طلاق ناجح؟ يعني مش لازم الطلاق، يعني هو برنامج اجتماع اسر ان شاء الله، وان شاء الله نستمتع مع بعض في ال 12 حلقه دول ان شاء الله، نعيش في جو اسري جميل جدا جدا. ومعانا اختنا عزه من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ. يا اهلا وسهلا. والله انا معجبه جدا بالبرامج بتاعتك كلها. ربنا يخليك ويعزك يا رب ويبارك فيكي. لان بصراحه حضرتك بتلقي الدروس بطريقه جميله جدا وجديده جدا. الله يبارك فيك، ربنا يعزك يا رب، هي البساطه مطلوبه والله يعني، واحنا والمفروض هو ده اسلوب النبي عليه السلام، النبي عليه السلام يعني لم يكن الا سهلا بسيطا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. والى ابتسامه حضرتك. بجد كنسله على الدنيا كلها، يعني الواحد في الزمن دوت كنسله. ربنا يفتح لبس الدنيا الاخره يا رب. ربنا يبارك. بصراحه انا بنسى كل همومي وبحس ان الدنيا اتخلقنا فيها علشان نختبر دايما. الله اكبر الله اكبر. وربنا يكرمك. ربنا يسعدك في الفردوس الاعلى بصحبه النبي. قولي امين. امين. بس انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. الطيبون للطيبات مش كده؟ نعم. ليه احيانا بيصادفنا في الحياه؟ نعم. غير كده. سؤال جميل. سؤال جميل قوي. هقول لحضرتك اخت عزه ربنا يحفظك، وده يمكن انا اظن ده اجمل سؤال يعني هنسمعه النهارده. الحقيقه في زمن الفتن اختنا الفاضله بتتغير الموازين، وهدي لحضرتك مثال جميل جدا جدا. حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بيقول سياتي على الناس سنوات خداعات. خد بالك السنوات الخداعات اللي يحصل هتنقلب الموازين. الاصل ان الانسان الصادق مش الناس تصدقه، طبعا ده الاصل، والانسان الكاذب الناس تكذبه، والامين الناس تأتمنه، والخائن الناس تخونه. لكن لا، هيحصل العكس، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه. يبقى كده انقلبت الموازين. عشان ده زمن فتن. فاحنا في زمن الفتن تجد مثلا في الوقت الحالي كتير جدا جدا، ودي الاغلبيه على فكره، انا معاك في الحته ديت، الاغلبيه تلاقي انسان فاضل جدا جدا ومتجوز واحده يعني نسال الله العفو والعافيه، او العكس، واحده بنت ناس ومؤدبه وادب وجمال وتعليم عالي ومتربيه ومن بيت فاضل، وابتليت بواحد نسال الله العفو والعافيه برضه. الموازين انقلبت بسبب ايه؟ بسبب ان الدين اصبح يعني معلش يعني شويه كده في قلوب بعض الناس، فبالتالي خلاص ما بقاش عنده ضوابط تحكمه. ولا عفوا، ما كان في ايام النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، مش كان الجواز بكلمه؟ دلوقتي ممكن يبقى جواز بكلمه؟ لازم يبقى فيه قسيمه. طب ليه القسيمه؟ لان ممكن راجل يبقى متجوز ومخلف تسعه يقول لهم انا شفتكم فين؟ في مين انت يا ابني؟ يعني ينكر ولاده وزوجته، فلازم يبقى في حاجه تثبت الكلام ده. ليه؟ لخراب الضمائر. فده ما يخليكش تستغربي، هذا الكلام بيحصل في زمن الفتن. اما عند رجوع شرع الله سبحانه وتعالى، وعند ان الناس تعيش على الدين بجد، عمرك ما هتلاقي الكلام ده. هتلاقي فعلا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ربنا يا رب يرزق كل اخواتنا بازواج طيبين. معانا مين؟ بسملة. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اختي بسملة؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ الله يخليك، ربنا يبارك فيك. امني الحمد لله. تحت امرك، اتفضلي. ممكن اسال حضرتك سؤالين بس بعيد عن الحلقه؟ اتفضلي. اول حاجه، ايوه، انا عامله كارت فيزا. كارت فيزا؟ انا عامله كارت. نعم. وبدفع 10% كل شهر. استطردي في الكلام، انا سامعك. فهل ممكن الفلوس اللي انا ممكن اخدها من الفيزا ممكن اجيب بيها اكل وشرب في البيت، ولا تعتبر فلوس حرام؟ تجيبي بيها ايه؟ معلش اصل ما اسمعش الصوت في الاخر. اكل وشرب. يعني انت هي دي بيطلع منها فايده يعني شهريه وكده. طيب السؤال الثاني يا حضرتك. السؤال الثاني. ايوه، انا عايز اعرف بالظبط يعني ايه الواحد ممكن يعمله عشان يبقى انسان ملتزم في حياته. يعني انا مثلا الحمد لله بصلي وبقرا قران وبقرا اذكار الصباح والمساء. وبجاهد نفسي مصوم اثنين وخميس، ما شاء الله، بس دايما حاجه من جوايا تقول لي انت كده مش عامله حاجه، وانك انا هخش يعني ربنا يبارك فيك يا فندم، مش عامله اي حاجه، وانت اللي كل بتعملي ده كله يعني. هقول لحضرتك حاجه حلوه قوي. هو المؤمن دايما يعمل الخير ويسيء الظن بنفسه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان مثلا تلاقي مثلا واحد زي سيدنا ابو بكر، وفي حد في الدنيا دي افضل من ابو بكر بعد الانبياء والمرسلين؟ طبعا مفيش حد احسن منه. ورغم ذلك كان يقول لو ان احدى قدمي في الجنه والاخرى بخارجها ما امنت مكر الله، وكان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي اوردني الموارد، وكان يقول يا ليتني كنت شعرة في صدر رجل مؤمن. كان لا يحسن الظن بنفسه. ده على فكره شأن المؤمن، ايه؟ يصلي قيام ليل ويصوم ويعبد ربنا ويذكر ربنا ويقرأ قرآن ويطلب علم ويدعو الى الله ويقول انا حاسس ان انا ما بعملش اي حاجه. وفعلا يعني ايه المؤمن لازم يكون هو ده احساس صح على فكره، ما هوش غلط. دي نقطه. النقطه الثانيه حته ان احنا الانسان ازاي يكون فعلا انسان ملتزم بجد. اول حاجه في الاشياء دي كلها ان الانسان يكون من جواه محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون بيعمل العمل ده خالصا لوجه الله. صدقيني اختنا الفاضله، وصدقوني اخواني وحبايبي، ان مفيش انسان في الدنيا هينفعك، والله العظيم ولا حد هينفعك. الناس ينظرون الى ظاهرك والله ينظر الى قلبك. فراعي، لازم نراعي المساله دي. ممكن الواحد يكون مثلا مفتون بكثره الجماهير اللي حواليه، ولا لا يفتن بمثل هذا، فكل الناس كل من على التراب فهو تراب. لما الإنسان ينشغل بنوصح قلبه. أما موضوع الكارت الفيزا وهذه الأشياء أنا أظن هذه المسائل فيها شبهة، وإحنا قلنا الطيبين لا يأكلون إلا الحلال ولا ينفقون إلا الحلال. ربنا يبارك فيك. بسم الله. معانا الأخت صحر من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بركاتك يا رب. أهلا بحضرتك. والله يا شيخ هو أنا جوزي تزوجت يعني من 9 سنين. نعم. ولكنه مسافر ما شفتوش غير 2 سنين متقطعين يعني. سبحان الله. ولكن يعني أنا زوجي راجل فاضل جدا وصرف على كل أهله وأخواته ورباهم. نعم. طلع دكاترة والمهندسين وجوز. نعم. البنات. ما شاء الله. ولكن تنكروا له في الآخر وقالوا أنت ما عملتلناش حاجة. نعم. حتى الأم نفسها نكرت كل ده. نعم. وما بتقدرش إلا برضا أولادها. نعم. لما جالي فرصة إن أنا أشتغل. نعم. حاولت إن أنا أساعده يعني بس راحت مني الشغل يعني العمل راح ما ربنا. نعم. ما قرتي. نعم. فأنا حزنت جامد قوي لأني كان نفسي أساعده. نعم. وأحاول أعمل حاجة لعيالنا بعد. نعم. كل 15 سنة راحوا من عمره قلت نساعد بعض ونعمل حاجة لأولادنا. ربنا يبارك فيك. ربنا ما قرتي. نعم. فهل حضرتك يعني مش عارفة هل ده يكون يعني حاجة من عند ربنا مش عايزني فعلا أشتغل؟ هل البعد ده عقاب؟ هل مش عارفه لانه في دوله عربيه؟ نعم. دي حاجه. الحاجه الثانيه. نعم. الناس كتير قوي يا شيخ انا بعمل فيهم معروف جامد جدا. نعم. مش قادره اوصف لك يعني الحمد لله ربنا بيقدرني ان اقف جنب الناس بشكل. نعم. لا تتخيله. ربنا يتقبل. ولكن في النهايه الناس بتقابل المعروف ده بالاساءه. اساءه. نعم. وعلى الرغم من كده ان انا قبل ما اعمل لاي شخص معروف. نعم. حضرتك عارف بعمل ايه؟ نعم. بصلي ركعتين لله واقول له يا رب لو انت راضي عن العمل اللي انا عاملاه ده. نعم. خلي الناس دي تقبل المعروف اللي انا بعمله قبل ما انزل لهم. ربنا يكرمك. وبالتالي برضو قبل كل العمل ده بالاساءه. نعم. ليا والناس اذا اذا جامده جدا اقدر اوصفها لك. فمش عارفه ده هيكون يعني انا وحشه وبتعمل فيا كده لا لا ولا ايه بالظبط؟ لا ده انا هقول لك حاجه خالص. لما سالوا الامام سفيان الثوري عن سبب من يسيئون اليه فقال سبب كل ذلك هو اكرام اللئام. كرام الام. اولا انا عايز بس اتطرق للنقطه اللي حضرتك ذكرتيها عن زوج حضرتك في الاول. انت بتقولي 15 سنه ضاعت من عمره. انا ما بقولش انها ضاعت، لا، ضياع الحادث هي ما ضاعتش، هو عمل الخير وزي ما حضرتك قلتي خرج اخواته ودكاتره ومهندسين وما شاء الله ويعني وانفق على اسرته وكان بارا بهم وكان يعني وصولا للرحم. كل دوت بقيله عند ربنا سبحانه وتعالى، سواء ام اعترفت بالكلام دوت، اخواته اعترفوا، احنا ما يجرناش الكلام ده، احنا بنعمل العمل لله. يعني مثلا اديك مثال، هو ده اللي بيفيدنا بقى في مسألة إخلاص النية لله. اديك مثال بسيط خالص، زوجة بتحسن إلى زوجها علشان في يوم من الأيام طبعا هو بيصرف عليا وبيأكلني وفي الآخر هيكتب لي شقة تمليك وحتة أرض ويجيب لي عربية ميتسوبيشي لانسر ويعمل مش عارف إيه، ديت مش هتسعد في حياتها، لأنه يوم ما يعني إيه يوم ما هيعمل معاها حاجة مش كويسة هي ممكن يجي لها حاجة. فاهم ازاي؟ انما لو بتعمل عمل لله سواء هو طلع كويس طلع مش كويس تقول مش مشكله، انا عملت العمل وما رميتوش في البحر زي ما الناس بتقول. لا احنا ما بنرميش حاجه في البحر، انا عملت العمل واحتسبته عند ربنا، هو قدر ما قدرش. انما هي لو مش مخلصه هتقول اول ما يعمل معاها حاجه وحشه اول ما يعمل حاجه وحشه هتقول يا خبر يا خساره يا ريت ده لا لو كنت عملت اللي عملته ده معاه في اوضتك هتنونوت، لو عملته مش عارف ايه كانت لا هتقعد تلوث نفسها. لا احنا بنقول لا هو عمل عمل وابتغاء مرضات الله ما ينتظرش الاجر. حضرتك عملت اي عمل مع اي حد هو انكر ذلك او قابل ذلك بالجحود فدي بقت ظاهره منتشره في زماننا هذا، فلا تحزني واحتسب الاجر عند ربنا وما تبطليش فعل خير وان شاء الله ربنا يكرمك والاجر موصول عند ربنا سبحانه. معانا اخونا محمد من لندن. السلام عليكم. السلام عليكم اخي محمد. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مولانا؟ يا اهلا وسهلا. أهلا. الله يبارك فيك يا فندم. لو سمحت يا فندم في شويه اسئله اقولهم لحضرتك لو الوقت يسمح بالاجابات سريعه كان بها، لو فيها حاجه هتطول ممكن ناجلها لوقت ثاني. عينيا حاضر. اتفضل. طب يا ريت توطي التلفزيون عشان نعرف نسمعك. طيب حاضر. ربنا يبارك فيك يا رب. هي الاسئله لو هتطول انا هعزمك على الغدا عندي. طيب. ايه نهار ونقعد مع بعض واضح يا فندم ان انا بكلم حضرتك من لندن فدي ده ربنا يبارك فيك. اتفضل. الله يكرمك. الله يكرمك. انا بكلم حضرتك من لندن فده طبعا ده اول سؤال. عايش في بلد غير مسلم. نعم. ما حكم الدين؟ اتفضل. السؤال بقى فيه. نعم. وان كان حريه ممارسه الدين هنا يعني سبحان الله ممكن تكون اكتر شويه من بلد. نعم. اخر مسلم يعني. نعم. السؤال اللي بعده. اتفضل. اتفضل استاذ محمد. وفي برضه كنت عايز اسال حضرتك على موضوع تاجيل الانجاب وان كان ده شيء مقصود. تاجيل يعني انا متزوج بقالي 4 سنين دلوقتي وما خلصتش لسبب بسيط، لان انا مش متاكد اذا كنت هكمل هنا في البلد اللي انا فيها ولا لا. متزوج من زوجه مسلمه الحمد لله متدينه وصالحه، لكن يعني اخشى ان انا لو حصل في يوم من الايام ان انا قررت الرجوع لبلدي وما كناش هنبقى مع بعض، مش عايز يكون في اولاد بينا يتشتتوا بين اب وامي. فهل موضوع تاجيل الانجاب او طب انت مش اخترتها كزوجه ده مش انت اخترتها يعني كزوجه تعيش معاك، ولا انت يعني ولا جواز عشان اقامه حاجه زي كده؟ يا استاذ محمد انت مش سامعني تقريبا. طب اتفضل السؤال اللي بعده. ايوه يا فندم. بقول لحضرتك مش انت مختارها كزوجه تعيش معاها؟ انا بسمع في التلفزيون يا فندم، مش عارف حضرتك. طب مش انت سامعني من التليفون؟ ايوه أيوة اسمعني من التليفون. طيب بقول لك انت مش انت مختارها اصلا علشان كزوجه تعيش معاها؟ خلاص اوكي يا فندم كده الصوت مظبوط. انا مختارها طبعا عشان طيب يعني مش شرط بقى تحط في دماغك ان انت لما ترجع لازم تسيب معايا كل شيء. لكن يعني تحسبا، لان شيء زي ده تحسبا ده ممكن يحصل في بلدها. ولو هي ما حبتش تكمل لنا طيب خلاص خير. اللي بعده اتفضل. طيب التبرع لغير المسلمين في زي جمعيات الايتام والسرطان وكده هنا مثلا في انجلترا وكده، ده مسموح ولا لينا ان احنا نعمله ولا مش مستحب هنا؟ طيب واللي بعد كده؟ فهو كده ولا خلاص ولا لسه؟ هيسمح محمد. طيب دعاء الاستخاره طيب. هو له موضع معين من الصلاه ولا احنا بنصلي ركعتين وبعديهم نصلي طيب. نقرا دعاء الاستخاره؟ السؤال واضح، ربنا يبارك فيك يا رب بنحفظه. كده الاسئله ولا في اسئله ثانيه؟ طيب ناخد محمد من مصر بمره كمان. محمد من مصر، يبقى هنا محمد لندن وهنا محمد مصر. اعمل لي بس احنا تشكيله محمد، واحد من لندن واحد من مصر واحد من لبنان. طيب نخلص محمد لندن. استاذ محمد ربنا يعزك ويحفظك يا رب من كل سوء. المعيشه في اي بلد في الدنيا سواء كانت بلاد مسلمه او غير مسلمه، الضابط الذي يحكم هذه المساله هو هل المكان اللي انا عايش فيه دوت بيكون انا فيه زياده في الايمان وفي الطاعه وفي اقبال على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في اشياء بتخليني اتعثر في طاعه ربنا، في فتن بالنسبه لي، في مشاكل تؤثر عليا في ديني، في حياتي، في معيشتي. لو كان انت عايش في امريكا وبتعبد ربنا هناك عبادة 100% زي ما بيقولوا، وفي المقابل لو عشت في دولة تانية ممكن تكون دولة اسلامية، ولكن انت مش هتحس ان انت بتمارس الشعائر التعبدية ولا هتقدر تمارس عباداتك على الوجه الاكمل، فعشتك هناك هتبقى افضل من عشتك في اي بلد تانية. اما لو ان هيكون في فتن هتؤثر عليك في دينك، فانت الضابط في هذه المساله كلها المكان اللي قربك من ربنا خليك فيه، الشغلانه اللي تقربك من ربنا خليك فيها، الزوجه اللي تقربك من ربنا خليك معاها، ده الضابط اللي يظبطك المساله وانت ادرى بنفسك. طيب ناخد مين من ليبيا؟ الاخت ناديه من ليبيا، ونرجع تاني للاخ محمد. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك نادية من ليبيا. يا اهلا وسهلا. اتفضلي. عندي سؤال، يعني هو ممكن اولا نبي نسال على الوحده لما تكون دايره مع راسي وتذكر الله عز وجل. الوحده لما تكون ايه؟ طب وضحي الصوت معلش عشان مش سامع بس كويس. الوحده لما يعني تكون في طريق غلط وفجاه يعني حست انها هي في ضلاله وتابت الى الله تبقى نصوحه. نعم. يعني كانت غير طائعه ثم تابت الى الله. نعم. يعني كانت غير طائعه على غير طاعه وبعدين تابت الى الله مثلا؟ مثلا ما كانتش تعرف ان زي ما احنا نعرف ان نصنا واخدين الدين وراثه، يعني ماناش قارين ماناش منحفظه. نعم. السؤال طيب. ايوه واخدين الدين ان احنا نصلي زي ما كانت تصلي بابا او ماما. كانت بنعرف الا وهي فجأة حست انها هي غلط اللي كانت تدير فيه وما هيش عارفة، فكيف تكون التوبة النصوحة لها؟ وجزاكم الله الف خير. ربنا يحفظك. انا طبعا السؤال مش واضح بالنسبة لي، لكن انا اللي فهمته ان يعني ان بتقول ان ممكن يكون وكانت واخدة الدين كعادة يعني وراثة عن الاهل او كده، وان هي بتقول لو تبت الى الله سبحانه وتعالى وبدات تقبل بدات تقبل على ربنا، طبعا الله عز وجل يقبل التوبه من عباده ما لم تغرغر النفس وما لم تطلع الشمس من المغرب. يقول جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اللي أجمل من ذا كله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والمولى عز وجل يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فربنا يرزقنا وإياك يا رب توبة صادقة ترضي عنا. معنا الأخ عبد التواب من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا. لسه بنتكلم عن التوبة. جانا الأخ عبد التواب ربنا يبارك فيك. شفت بقى تفضل. الله يبارك فيك يا باشا. الله يبارك فيك يا عم الشيخ. ربنا يخليك. اتفضل يا سعد. ربنا يحفظك يا رب. اتفضل. بقول لك يا عم الشيخ قول. انا عاوزك تدعي لي كده. انا عند بس سايب لسه داخل جديد اهو. يا رب يرزقك بالذريه الصالحه يا رب ويبارك لك في زوجتك ويبارك لها فيك. عاوزك تدعي لوالدتي والنبي عم الشيخ. قول لا اله الا الله. ربنا يحفظها لك يا رب ويبارك لك فيها. وانت خليها تدعي لنا بقى. ربنا يبارك فيك يا رب وفيها. الله يخليك. الله يبارك. شوف يا اخ عبد التواب طول ما البيت مليان بطاعه ربنا طول ما هو مليان بالقران والسنه ابشر ربنا هيجعل في البيت الموده والرحمه والسكن والحب وكل حاجه حلوه تتخيلها طول ما البيت مليان طاعه. لان حبيبك كمان مره بقى تدعي لاهل غزه واهل فلسطين. لا ده اهل غزه احنا ما بننساهمش ابدا. احنا ليل ونهار بندعي لهم. احنا دلوقتي ما ورناش شغلانه ليل ونهار ان احنا ندعي لاهل غزه واهل العراق واهل السودان وكل الدول الاسلاميه. ربنا يا رب يفرج همهم وينصرهم على اعدائهم. قولوا امين. حبيبك صلى الله عليه وسلم يا اخ عبد الطلب قال لي قال ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما. طول ما انت طائع لله وزوجتك طائعه لله والاسره عندكم في طاعه لله تاكد ان ربنا هيجعل ما بينكم موده ورحمه ليل ونهار ان شاء الله. طب الاخ حسن جلال منين؟ اخ حسن جلال من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. جزاكم الله خير. ازيك يا ابو علي؟ ازيك يا حسن؟ اهلا بيك. اتفضل. عايز اسال حضرتك عن سؤال عن حكم الشرع في التامين الشامل على السيارات. التامين الشامل على السياره. حاجه عندك حاجه ثانيه؟ اشكرك كتر خيرك. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويبارك لك في علي. مين؟ علي؟ ام علي من مصر. اتفضلي يا ام علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. أيوة يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا ابني تزوج من شهرين كده. نعم. حضرتك انا مستمع الصوت كويس. لا انا كنت بشرب فهتسمعيني دلوقتي. طيب. فللاسف زوجته يعني صليطه اللسان وكده. نعم. فهي مش هو مش عارف يعمل ايه. هو ما اكتشفش العيب دوت يعني لما كان لسه متقدم له كده. نعم. يعني هو ما اكتشفش العيب ده غير بعد ما دخل. لا للاسف كان برضه قبل العقد في العقد يعني. بس هو قال يمكن اما يتزوجوا هتتحسن وكده. لا الحاجات دي يعني لازم طالما بيكتشفها بدري يعني يعني هو عموما انا بقول نصيحه لكل اولادنا واخواننا الافاضل اللي بيروحوا يتجوزوا. اهتم جدا جدا حبيبي في الله بالاسره مش بالبنت نفسها. بمعنى ايه؟ كنا زمان لما كنا مثلا الواحد لسه بقى هيبتدي يتجوز كان الوالد ربنا يحفظه كان يقول لي يا ابني بص للام والاب عاملين ايه؟ اقول له يا بابا انا هتجوز امها وابوها. يقول لي ايوه هتتجوز امها وابوها. ليه؟ لما تكون الام بقى ام البنت بتحترم زوجها وما شاء الله ولسانها عذبه وبتتكلم كلام محترم هتلاقي البنت طالعه بتقلد امها. ما شاء الله تعمل زي امها ما بتكلم ابوها باسلوب مهذب كده فتطلع زيها. تمام. انما لما تكون الام بقى صليطه اللسان على الاب فهو يقول لا ما اصل البنت برضه يعني غير امها و اكيد بتشرب ولو حاجه بسيطه. صليطه اللسان عموما ان شاء الله هو بس ما عليه الا ان هو يوجهها يحاول بقدر الامكان قدر استطاع الدعاء بقى ان ربنا يهديها خصوصا لو كان ما بينهم اولاد ولا حاجه. عشان بس ما انا يعني ما بحبش اوجه الناس لموضوع الطلاق مباشره فبنقول برضو يحاول معاها ويعني ده ربنا في يعني في حق من حقوق الله عز وجل في الصلاه. قال جل وعلا وامر اهلك بالصلاه مش واصبر واصطبر عليها. فيحاول ويخلي حد من قرايبها امها ابوها حد يكلمها واحده واحده لعل وعسى ان شاء الله ربنا يكرمها وتتغير. طب معانا اخ محمد من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اهلا بك يا شيخ محمود. عليكم السلام اخ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. اهلا يا شيخ محمود. اهلا بيك. ازاي صحتك؟ ربنا يعزك ويبارك فيك. اللهم صل على النبي عليك منور الشاشه. ربنا يخليك ده نورك يا حبك في الله. حبك اللي زحتني ربنا يبارك فيك. يلا يا جميل خش في السؤال. ادعو الله ان يكون هذا البرنامج. لا تفضل تفضل انا سامعك. البرنامج الجديد ده يكون برنامج هادف ان شاء الله كده ويحقق طموح ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب. ربنا ينفعنا بيه ويبارك فيك ويحفظكم جميعا يا رب العالمين ويجمعنا على خير. ربنا يحفظك. طب معانا شريف المصري. شريف من مصر. السلام عليكم يا شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا استاذ شريف؟ الحمد لله نحمد الله على كل حال. ربنا يحفظك يا رب. امورنا يا استاذ شريف. الامر لله. فدلوقتي حضرتك يا شيخ انا رجل كنت متزوج. نعم. وانجبت طفله. نعم. وزوجتي كانت حامل وكان حصل بيننا خلافات جامده طبعا لان ما كناش متفاهمين خالص من ساعه ما اتجوزتها. نعم. فحبيت انسانه كده فالحمد لله ربنا كرمني يعني كنت بدور على حب يعني باخلاص وكده فالحمد لله ربنا كرمني وتوفقت واتجوزت من واحده كويسه وبنت ناس. نعم. وطبعا مراتي الثانيه طبعا انجبت وكده فدلوقتي لما انجبت كان في بينا خلافات جامده لان اهلها ما كانوش كويسين وكده. نعم. خالص يعني ما كانوش كويسين خالص. نعم. هي ما زالت على ذمتك؟ انا بصرف عليهم الحمد لله يعني هم اهم حاجه عندهم الفلوس والماده. لا اقصد ما زالت يعني على هم كانوا متجوزيني اصلا عشان الماده. ما اقصدش اقصد ما زالت على ذمتك الاولى ولا الاولى لا طلقتها لسه مطلعها من قيمه شهرين بس كان في بيننا خلافات. نعم نعم. والسؤال طيب؟ السؤال دلوقتي ان انا الطفله دي ما شفتهاش اللي هي لسه مولوده فكلهم بيقولوا لي انت ليه دول بناتك والمفروض تشوفهم. نعم. والمفروض تراعيهم وكده وانا الحمد لله براعيهم بس ما ينفعش ان انا يعني اشوفهم او كده لان اهلها يعني معلش يعني سوري مع احترامي ليك ما ينفعش ان انا اشوفهم لان هم من نوع البيئه خالص يعني يعني مش ما ينفعش ان انا اتعامل معاهم خالص يعني لا ممكن ما ممكن المادة أهم حاجة عندهم ممكن يا استاذ شريف ربنا يبارك في عمرك ويحفظك يعني ممكن تتم رؤية من خلال ان حد حتى يجيب لك الاولاد في اي مكان وتشوفهم مش لازم يعني عشان برضو ايه يعني برضو ولادك ولازم يبقى في تواصل بينك وبينهم واحيانا طبعا بتبقى في ظروف ما ينفعش معاها الرؤية خالص انا عارف طبعا ومقدر الظروف ديت وانا شفت بنفسي حالات بالمنظر ده بيبقى المساله صعبه جدا جدا بيبقى يعني في من وراها مشاكل كثيره لكن يعني لو تمكنت انك رؤيتهم وانك تشوفهم وتراعيهم لان برضو في يوم من الايام هيبقى في فجوه كبيره بينك وبين اولادك دول انت يعني هتحزن لو حصل كده ربنا يبارك فيك. طيب معانا الاخ كامل من مصر. احنا لسه عايزين نرجع لمحمد بتاع لندن عشان في اسئله ليه. كامل من مصر. السلام عليكم يا اخ كامل. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور الشاشه والله. انا عايز اسمع سؤال كامل. ربنا يخليك يا رب ويبارك فيك. الله يكرمك. اتفضل يا استاذ كامل. الله يخليك يا شيخ محمود. ربنا يعزك يا رب. انا كنت عايز حضرتك قبل ما اسال سؤالي. نعم. كنت عايز اسال استاذ سيادتك بس في رقم تليفون شخصي. طيب هتاخده من كنترول بعد السؤال عينيا حاضر. عينيا حاضر. الله يخليك يا شيخ محمود. انا قصتي يعني مش غريبه حضرتك. نعم. وحضرتك كنت حليت قبل كده المشكله اللي عندي ديت حليتها للاسف لحمايه وحماتي. نعم. يعني حضرتك كنت حليتها لهم هم جيران حضرتك. انا مش هقول المدينه اسم المدينه بس هم جيران حضرتك. نعم. وحضرتك كنت حليتهم على كده مشكله ليهم. نعم. وللاسف بعد كده ان حصل ان هم انفصلوا وزي ما حضرتك كنت بتقول من شويه ان الـ الـ البنت او الزوجه بتقلد مامتها في كل حاجه. نعم. وفعلا التقليد دوت هو خرب عليها حياتي دلوقتي. نعم. وخرب على بيتي زي ما والدتها خرب بيتها. لا حول ولا قوه الا بالله. وانا برضه اللي هي ابن دلوقتي. نعم. وطبعا بقالي 5 شهور ما بشوفوش. نعم. بسبب سوء بسبب فكر البنت. نعم. وفكر الخطا. والله احيانا يا اخ كامل ربنا يبارك فيك احيانا بتبقى الاسر ما شاء الله يعني بتبقى البنت كويسه وكل حاجه المشكله بتبقى احيانا في الاسر نفسها ان الاسر تقلب البنت على جوزها او تقلب يعني الاثنين على بعض ويحصل مشاكل وفي الاخر يندموا فاحنا عشان كده بنقول يا جماعه احنا محتاجين فعلا لسلسلة الطيبون والطيبات عشان نعرف ازاي الاسرة ترجع مرة تانية اسرة سعيدة يعني النبي عليه الصلاة والسلام حطينا قاعدة جميلة جدا ليس منا من خبب امرأة على زوجها، مش منا اللي يخبب امرأة على زوجها، بالعكس ده انا احاول بقدر الامكان ان انا يعني كان زمان يعني الناس الافاضل بقى كانوا بيعملوا ايه، لما البنت تروح غضبانة لابوها ويقولها ارجعي بيت جوزك، ما عنديش بنت بتغضب بنتي. وبعدين المسألة ما هيش يعني لا افراط ولا تفريط، لا هو يعيشها مع واحد ما عرفش ربنا ولا هو في نفس الوقت يخببها على زوجها، لا انما يعالج المسألة ببساطة، روحي بيتك حبيبتي وانا جاي لك هناك، يخش هناك يبجح للزوج نفسه ويكرمه ويكبره، ليه؟ علشان لو كان رجل فيه شيء من يعني العقلية اهو يبقى كبره قدام بنته، ما يجيش بقى يهدر قوامة الرجل قدام بنته وفي الاخر يقول لا احترميه تحترميه زي ده كنت ما احترتوش، انما يروح هناك ايه اللي عملتيه يا بنتي، حصل كذا وكذا كذا يا ابي مثلا، تمام، فيبتدي لا انت اللي غلطانه وانت كذا وده زوجك وده جنتك او نارك وما تطيعيش حد الا زوجك، ما دام ما بيامركيش بمعصيه لله لازم تسمعي، خد بالك بقى من حاجه. وبعد كده ياخد بقى الزوج على جنب كده يقول حبيب قلبي يا ابني ده انت ابني، انا يوم ما جوزتك بنتي انت بقيت ابني وانا مديك حته من قلبي، الله يبارك فيك ما توجعش قلبك بنتي وخد بالك منها وراعيها واي حاجه يا ابني انا تحت امرك كده، والله العظيم الراجل العاقل هو اللي بيعمل كده. انا هعمل كده برضه مع اولادي ان شاء الله يعني ربنا. تعالوا معانا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك يا استاذ شيخ؟ ربنا يعزك يا ام عمرو. حضرتك كنت عايزه راي حضرتك في السفر الزوجه لوحدها بلا تعمل عمره بلا محرم يعني؟ لا بدون محرم عشان هي عندها 51 سنه. ربنا يبارك فيك يا رب. طيب ام عمرو عندك سؤال ثاني يا ام عمرو؟ بالنسبه طبعا. لابني بيشرب سجاير يا دكتور وعنده 21 سنه، حضرتك ادعي له ربنا يخليه. اسال الله عز وجل ان يتوب عليه وعلى كل مدخن يا رب العالمين. ويعني احنا عايزين نقول لابن حضرتك ولكل مدخن عايزين نقول ايه، شوف احنا بنتكلم عن يعني ايه ان ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، بمناسبه بقى كلام عن الطيبات، السجائر نحطها تحت الطيبات ولا الخبائث؟ يقينا في الخبائث، لان الواحد لما بيجي يشرب سيجاره ما بيعملش زي يعني لو احنا اعتبرناها بقى حاجه يعني ما بيجيش قبل السيجارة يقول ايه بسم الله فيشرب، ولو نسي في نص السيجارة انه يبسمل او في اولها فيقول بسم الله اوله واخره ما بيقولش كده، وبعد ما بيخلص السيجارة ما بيقولش الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، انما بيعمل ايه بيرميها تحت رجليه وبيدوس عليها. فاحنا بنقول وبعدين ما بيجيش حد يلاقي مثلا مكتوب على علبة سلمون السلمون ضار جدا بالصحة، انما بيلاقي الكلمة دي على ايه على علب السجاير، وبعدين لا ضرر ولا ضرر ربنا يبقى فيه معنى. مين الاخت حريمه من الجزائر؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. كيفك يا شيخ؟ ربنا يعزك ويحفظك ويحفظ اهل الجزائر. يسعدك يا شيخ. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك يا رب. الله يحفظك يا شيخ. الله يخليك، اتفضلي يا اختي حريمه. ممكن سؤال يا شيخ؟ اتفضلي. اتفضلي انا سامعك. انا عايزه انا حابه نختم قران على امي. عايزه تختمي القران؟ طب يا ريت تروحي التلفزيون يا اختي حليمه ربنا يبارك فيك. على امي هي توفيت الله يرحمها. طب وطي التلفزيون يا اختي حليمه. لا موجوده. موجوده انت تقراي القران على امك ليه طيب؟ هل يجوز ختم القران على امي ولكن هي موجوده؟ هقول لحضرتك حاجه، بالنسبه لختم القران انت عايز يعني بتتعلمي على ايديها ولا تقراي القران وتهديه لامك؟ نعم يا شيخ. هتقراي القران اهداء لامك يعني؟ عشان لا اسمعك يا شيخ. هتقرا القران يعني اهداء لامك تهدي ثواب القراءه لامك يعني؟ نعم. صح كده؟ واضح ان هو ده السؤال. طب هجاوبك يا اختي حليمه. حاضر، سؤال واضح ربنا يبارك فيك. طب نجاوبها بس الاول على سؤالها. اختي حليمه ربنا يحفظك. الحقيقه الائمه الثلاثه الامام مالك والامام الشافعي والامام ابو حنيفه الثلاثه قالوا ان قراءه القران لا تصل الى الميت، لا تصل ده لو كان ميت، فما ظنك لو كان حي يعني الميت اولى بقى من حد ان هو اللي يحتاج هو مش يقدر يقرا ولا يسمع. فقالوا ما بتوصلش ليه؟ قالوا لان ما فيش عندنا اي نص من النبي عليه السلام ان القران بيصل. الامام احمد فقط رحمه الله رحمه الله هو اللي قال ان القران لما بيقرا مش فيه ثواب على القراءه من قرا حرفا من كتاب الله كتبت له به حسن وحسن وبعشر امثالها، فقال يعني ممكن يقرا ويهدي ثواب القراءه للميت، لكن احنا بنقول خلينا نشتغل في المضمون، المضمون اللي هو ايه؟ اللي هو ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، فاحنا بنقول لو انت هتقرأ القرآن وتهدي لأمك وهي عايشة فكان من باب أولى يبقى ينفع الإهداء وهي ميتة فما يبص لدي ولدي. لكن ممكن نعمل ايه؟ ممكن لو عايزة حضرتك الأم تاخد ثواب القرآن لو هي بتعرف تقرأ تكون يعاون لها تقعدي معها وتقعدي تقريها وتقعدي معها. هي ما بتعرفش تقرأ خالص ممكن تجيب لها شرايط كاسيت بالقرآن وتخليها تسمع وتركز تمام. وإذا قرأ القرآن إيه فإيه فاستمعوا له وأنصتوا وتركز هتاخد أجر القراءة وهي بتسمع تاخد أجر القراءة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب معنا أحمد من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أخي؟ يا أهلا وسهلا. معك أبو علي من الإمارات. عاوز أتكلم. أبو علي من الإمارات. لا ده إحنا كده دخلنا حتة ده. أبو علي. نعم. أيوة أبو علي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ الله يعزك ويبارك في عمرك. كل سنة وحضرتك طيب. وانت بخير ربنا يعزك ويبارك فيك وأهل الإمارات. الله يا أخي. أحبك الذي أحببتني فيه ربنا يعزك ويبارك فيك. أنت صراحة أنا بنتظرك من زمان من زمان ونفسي أكلمك بصراحة. ربنا يخليك ويبارك في عمرك يا رب أحفظك. وأنت وحش أهل الإمارات كلهم. وأنا أهل الإمارات دول حبايبي أنت عارف يعني. والمصريين كلهم في أهل الإمارات خبطوا الله. ربنا يخليك يا رب ويبارك في عمرك. ولكن يا شيخ عندي أسئلة كثيرة ولكن عاوز رقمك الشخصي. طيب حاضر يدوك يدولك حاضر. رقمك الشخصي أنت لأن عندي أسئلة كيف أخرج الزكاة بتاعت المال. انا راجل مستثمر عاوز اخرج زكاتي وكيف اخرجها صح. حاضر انا. طب خد حضرتك رقم من الكنترول ان شاء الله وتحت امرك يا ابو علي. احنا فاضلنا دقيقه يا استاذ احمد. 7 دقايق. انت مش قلت 9:30؟ 9 دقايق. طيب ماشي. معانا مين؟ حسين من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ وحبيبي وامامي. ربنا يخليك ويبارك في عمرك يا رب ويجوزك. متجوز يا استاذ حسين؟ نعم. متجوز؟ لا والله مش متجوز. ما شفت انا شفت جات الدعوه بقى في الوقت. انا قلت لك ربنا يجوزك. قول امين. خليك ربنا يبارك لك في عمار ومعمار. ربنا يبارك في عمرك يا رب. الف سلامه على اللي في صباعك يا شيخ. لا ده والله ده شرخ بسيط كده الحمد لله. ربنا يشفيك ويعافيك ويحميك من كل سوء. ربنا يخليك يا استاذ حسين. اتفضل يا استاذ حسين. احب احييك يا شيخ على اسلوبك الجميل وسمتك الجميله اللي منوره الشاشه. الله يخليك ويبارك لك في عمرك يا رب احفظك. والله وشك بيكون عامل زي القمر يا شيخ محمود. يا رب يبارك في عمرك. رب يبارك في عمرك يا رب. وبشرك يا شيخ محمود والله حلقه امبارح في قناه الناس يعني كنت بتفرج عليها انا واصحابي ما شاء الله والله كان فيهم مدخنين وكان فيهم ناس والله الحمد لله يعني خرجوا وهم ان شاء الله بشرات تتوب على وشهم ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم بارك رب ربنا ينفع بيها رب العالمين ويجعلها في ميزان حسناتنا جميعا ويجزيك عنه كل خير على اطفالك الحسين. ربنا يحفظك يا رب. معانا مين؟ الاخت سعيده من امريكا. انا عندي بتاعه حتكمل. اتفضلي يا اخت سعيده انت معانا على الهواء. السلام عليكم. انا بستنى ما تشديته بالتي احسن. اتفضلي. وجزاكم الله خيرا على هذا المجهود معانا. الاخت سعيده منين اصلا؟ انا مغربيه. مغربيه ما انا بقول مش يعني اللهجه بتقول مش من امريكا يعني. ربنا يبارك فيك. ازاي حضرتك؟ المغرب. اموري يا اخت سعيده تحت امرك. يا سلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. يا اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. السلام عليكم يا شيخ. انا سامعك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب ناخد الاخ محمد في لندن كان بيقول مساله تاجيل الانجاب. هو تاجيل الانجاب انا بس مش عايز كلمه تاجيل معلش ربنا يبارك فيكم. احنا ممكن نسميها تنظيم يعني حتى تحديد النسل ما بحب مش عايزين الكلمه دي لا تحديد ولا تاجيل. ليه تاجيل؟ ليه؟ لانه ممكن يقول ايه انا هتفق مع زوجتي اول ما اتجوز خد بالك ما فيش انجاب اول 5 سنين احنا هناجل وايش ضمانك اصلا ان هيبقى في خلفه. فانت بس ربنا يبارك فيك النبي عشان شوف وصيه حبيبك تكاثروا تناسلوا تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يعني دي وصية النبي عليه السلام. فإذا كان في ظنك أن أنت مش هتقدر تكمل مع هذه الزوجة فقد يجوز في هذا الوقت أن أنت يعني مش هقول تؤجل بس أنت لسه في أول جواز يعني أنت لو مش عايزها من الأول ما هتنفصل. إنما لو يعني بعد كم سنة وأنت عندك منها والد أو اثنين وحسيت بخلق معاه مش هتقدر تكمل مش هتقدر يعني إيه أن أنت تعيش معاه حياة سعيدة وحبيت في الوقت دوت أن أنت تنظم الناس بحيث ما يبقاش فيه ذرية كثيرة من هذه الزوجة اللي المفروض أنها تربي أولادك وأنت مش حاسس أنها تقوم بهذا العبء العظيم ففي الوقت ده مفيش مشكلة. إنما تأجيل يعني انا شايف ان الموضوع يعني ما يجوز بالمنظر دوت ان الواحد يقول هاجل او هحدد اه ممكن انظم عشان اعطي المولود فرصة انه يرضع وياخد حقه في الرضاعة سنتين كاملين، ويعني الام كمان تسترد صحتها، ما فيش مشكلة. او يكون في طبيبة المسلمة قالت ان في خطر على هذه الزوجة من الحمل الان، فيجوز في هذا الوقت ان احنا يعني ننظم هذه المسألة عشان ما يبقاش في خطر على الام. بالنسبة لدعاء الاستخارة، انت بتصلي ركعتين بدون الفريضة، ما فيش حاجة اسمها صلاة استخارة بذاتها، يعني ما فيش حاجة اسمها ركعتين استخارة، انما اي صلاة، انما عليه قال من هم احد اذا هم احدكم بالاستخارة فليصلي ركعتين من دون الفريضة، اي ركعتين في سنة الظهر، في سنة المغرب، في سنة عشاء، في اي وقت، او لو ما كانش خلاص في وقت الصلاة صلي ركعتين عادي برضو، وصلي ودع دعاء الاستخارة بعد ما تسلم، وبعضهم قال قبل ان تسلم، وهذا جائز وهذا جائز، ان انت تتابع بعض الاستخارة وتسمي الحاجة اللي انت طلبتها، ثم بعد ذلك برضو تعرف ان دي ان ده دعاء، وان الدعاء لابد ان يكون فيه اداب للدعاء. من ضمن الاشياء اللي في الدعاء ان انت تبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتختم بالصلاة على النبي، ولن يضيع الله دعاء بين صلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم. هيا احنا طبعا ما كملناش اللي احنا كنا عايزين نقوله النهاردة، لكن ان شاء الله نلتقي معاكم ان شاء الله. امتى يا استاذ احمد؟ يوم الثلاثاء الجاي ولا اللي بعده؟ ها استاذ احمد اللي بعده، ثلاثة اللي بعد الجاي ان شاء الله لقاءنا مع بعض ان شاء الله، ونترككم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.